هل يجوز أن يتبرع المسلم اليوم بكل ماله لصالح المجاهدين الأفغان؟ أولا يظهر من الواقع أن على كل إنسان يجاهد بما يستطيع ويوم يبقي نفسه ما يقوم بحاجة ويجاهد بما يفضل.